إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. خلق الله رب العالمين الخلق وهو يرزقهم، ولم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى، وإنما أوجد الله رب العالمين الوجود لغاية، وخلق الخلق لعلة، وأوجد الناس لغرض. ولما كان الله رب العالمين غيبا لا تراه الأعين في هذه الحياة، ولما اقتضت حكمة التكليف ألا يخاطب الله رب العالمين الخلق منه إليهم بغير وساطة، وإلا ما كان للتكليف من حكمة، لما كان ذلك كذلك اقتضت رحمة الله رب العالمين وحكمته أن يرسل الرسل وأن ينبئ الأنبياء. وبين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جلت قدرته ما أرسل رسولا ولا نبأ نبيا إلا وآتاه من المعجزات الظاهرة ما مثله آمن عليه البشر، فتقوم المعجزة مقام أن لو كلمنا الله رب العالمين منه إلينا لقال لنا: صدق عبدي فيما يبلغ عني. ثم يبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الصحيح أن الله جلت قدرته آتاه أمرا لم يؤتي أحدا من الأنبياء مثله، وهو أن الله جلت قدرته جعل معجزته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ هو مبعوث في مطلق الزمان ومطلق المكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها، جعل الله معجزته باقية خالدة على الزمان. وكانت معجزات الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن عاصرها ورآها وشاهدها يتحدى بها أن يأتي بمثلها فيقع العجز ويتم التسليم. وليس معنى ذلك أن المعجزات التي جاء بها الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بطل وجه إعجازها، بل هو قائم على الزمان، ولكن بمعنى آخر، لأنه لو استطاع البشر يوما أن يحيي بعضهم الموتى لبطلت معجزة عيسى عليه السلام إذ يحيي الموتى بإذن الله جلت قدرته، وهذا لن يكون. ولو استطاع البشر أن يضرب الواحد منهم البحر بعصا فينفلق حتى يصير كل فرق كالطود العظيم وحتى يصير ما بين الفرقين طريقا يبسا يسير فيه الإنسان بلا عنة ولا مشقة ولا تعب. لو أن الناس استطاعوا ذلك لبطلت معجزة من معجزات موسى عليه السلام، وهذا لن يكون. إلا أن معجزة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخالدة الباقية في هذا القرآن العظيم، مع ما آتاه الله رب العالمين من صنوف المعجزات التي آتى النبيين قبله صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا، فما من معجزة آتاها الله رب العالمين نبيا أو رسولا قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا آتى الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها. في هذه المعجزات الظاهرة الحسية الباهرة المبهرة التي تراها الأعين وتتعامل معها الحواس، ويبقى فوق ذلك ما هو أكبر من ذلك، وهو معجزته الكبرى الخالدة المتحدى بها في كل زمان ومكان، وهي القرآن العظيم. في القرن الماضي وفي هذه المشارف التي نحياها من هذا القرن، لما وقع الصراع وأتى الصدام ثقافيا وماديا وعلميا، انصرف المسلمون عن بحث أمر مهم يتعلق بإيمانهم في ذاته وبدفع الشكوك إن أحاطت بعقل واحد منهم أو بعقل واحد ممن يعاشرونه ويجتمعون معه في مكان أو في زمان. ولم يلتفت المسلمون إلى أمر مهم، وهو أنه ينبغي عليهم أن يبحثوا وأن ينقبوا وأن يفتشوا وأن يفحصوا نبوة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ينظروا وجه الإعجاز في المعجزة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أنك نظرت في أحوال صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يربيهم في مكة ويصنعهم الله رب العالمين على عينه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيرتقون في مدارج الكمالات الإنسانية شيئا فشيئا، لو أنك نظرت لعلمت علم هذا الذي أقول. فإن الله تبارك وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحب الكرام، فآمنوا به وصدقوه واتبعوه وآزروه ووقروه وعزروه. ولم يفرض الله رب العالمين عليهم الصلاة على النحو الذي فرض في ليلة المعراج إلا بعد 10 أعوام من بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يفرض صيام إلا بالمدينة بعد الهجرة، ولم تفرض زكاة ولا حج إلا بعد ذلك. حتى القتال أمر الله رب العالمين في تلك الفترة بكف الأيدي، فما الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في تلك الحقبة المتطاولة من الزمان، والتي كان فيها الأجر لا يضاهى ولا يوازى ولا يتحصل على عشر معشاره إنسان كائنا من كان، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لخالد وقد تأخر إسلامه حينما نازع واحدا ممن تقدم إسلامهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا خالد دع أصحابي دع أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والمد هو جماع اليدين من شعير أو تمر رديء كانوا لا يملكون سواه، وأما النصيف فملء اليد الواحدة. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وكلهم في طبقة واحدة تنقسم طبقات وتنقسم على درجات، ولكنها طبقة الصحابة طبقة الصحبة، وهي عظيمة الشأن جدا عالية التعب جدا. ومع ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يستوي فيها المتقدمون والمتأخرون، وإنما بينهم هذا البول الشاسع وهذا المدى المتطاول وهذا الأجر العظيم. ما الذي كانوا يصنعون؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي على هذه العقيدة لا يلحقها شك ولا يحيط بها ريب، وتخرج النفس ولا تخرج، وتزهق الروح ولا تتأثر. فأي جلال وأي جمال وأي كمال كان. وإذا فإن المسلم إذا ما أراد اليوم أن يكون على الجادة فعليه أن ينظر هذا النظر وأن يتأمل هذا التأمل وأن يسلك هذا السبيل. هذه واحدة. وأما الثانية فهي عود إلى حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: إن الله رب العالمين ما أرسل نبيا قبله إلا وآتاه وأعطاه من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا. هذا القرآن العظيم وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وهو كذلك كما أخبر عن نفسه وعن أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ما تأمل المسلم في المعجزة الكبرى المتحدى بها في كل زمان ومكان، فهل يستطيع بصدق وبمكاشفة وبإخلاص أن يقرر أن القرآن العظيم عنده هو أكبر جلالا وأعظم إعجازا من إحياء الموتى تحت عينيه وبمشاهدة من ناظريه؟ وسل نفسك مخلصا صادقا وأجب أنت لنفسك بينك وبين ربك. وهل يستطيع المسلم اليوم أن يقف أمام الشبهات التي يموج بها العالم وتتكالب بها قوى الشر على دين الخير دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكيكا فيه وطعنا في آياته وأياديه وإحاطة بالريب لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الأغمار وعند الجهال وعند المسلم الذي لم يحصل حظا من هذا الذي نقول؟ هل يستطيع المسلم اليوم أن يقيم الدليل لنفسه أمام نفسه بنفسه على صدق نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، أم هو التقليد المحض؟ إذا ما أتى ريب أو وقع شك فلا ثبات على إيمان ولا استقرار على إسلام. نسأل الله أن يثبتنا على الهدى حتى نلقى وجه ربنا الكريم. إن دلائل نبوة أي نبي إنما تقوم على أمور ثلاثة: المعجزة وآياتها، والرسول وسيرته، والرسالة وطبيعتها. ونستطيع اليوم برحمة الله رب العالمين وحوله وقوته أن نأخذ آية واحدة من هذا الإعجاز الباهر المبهر من هذا الكتاب الخالد كتاب ربنا ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ننظر في هذه الآية بدءا ومنتهى بما يقدم لها وما ينتج عنها، وهي قصة طويلة الأديال ضافية الذيول، فالله المستعان على كل حال. فأما المقدمة فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يتزوج خديجة رضوان الله عليها وهو بمكة وقع أمر وحدث حدث. كان العرب في ذلك الوقت يغير بعضهم على بعض ويسبي بعضهم بعضا، وفي قبيلة من قبائل بني كلب وفي مضارب حارثة ابن شراحيل الكلبي، وعنده زوجه سعدة بنت ثعلبة، وابنهما زيد يدرج نحو الثامنة من عمره، زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي، في مراتع السبا وملاعب الفتوة في بدئها، يروح ويجي ويلهو ويلعب. وأرادت سعدة أن تزور قومها من بني معن، فاستأذنت حارثة زوجها فأذن لها فأخذت ولدها زيدا ومضت به، وأرسل معها من يحرسها حتى نزلت بديار قومها من بني معن. فلما كانت هنالك وفي ليلة هادئة أتى صخب وحدثت جلبة، وإذا بالمغيرين من بني القين يغيرون على أولئك القوم المسالمين في غرتهم وعلى حين غفلة منهم، فيأخذون ما يأخذون من الأنعام والأموال ويؤخذ زيد أسيرا بل رقيقا عبدا. ثم نزل به مختطفوه سوق عقاب، وكانت العرب في ذلك الزمان تنصب الأسواق فيتجرون يبيعون ويشترون ويتلاقون من أنحاء الجزيرة كلها. وكان هنالك رجل من قريش من أثريائها، هو حكيم ابن حزام ابن كويلد عمته خديجة التي ستصير بعد حين زوجا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اشترى رقيقا وعقد غلمانا بثمن، ومنهم زيد بن حارثة. فلما نزل مكة ذهبت عمته إليه لتهنئه على سلامة الوصول، فعرض عليها من أتى به من الغلمان وفي جملتهم زيد، فقال دونك يا عمتاه فخذي من شئت من هؤلاء العبدان فهو لك. فوجهها الله رب العالمين إلى زيد فأخذته، فكان عندها. وبعد فترة من الزمان تزوجها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوهبته زيدا رضوان الله عليه، وكان حول الثامنة أو يزيد عليها بقليل. وصار زيد عبدا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك قبل البعثة. وأما أم زيد فحدث عن لوعتها ولا حرج، وخبر عن حزنها، ومهما قلت فلن تبالغ، فإنها أم قد كلمت في فلذة الكبد وحبة النفس وثمرة الفؤاد. وأما أبوه فلم يدع شاردة ولا واردة، ولم يدع فجا إلا سلكه يسأل عن زيد في كل مجال، ولكن لا يعود من ذلك بخبر. وكانت العرب تحج بيت الله رب العالمين قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي موسم الحج ذهب قوم من قوم حارثة ابن شراحيل للحج، وبينما هم في الطواف لقوا زيد بن حارثة فعرفوه عرفهم وسألوه وسألهم، فلما عادوا إلى قومهم أخبروا أباه بأنهم قد لقوا ولده حول بيت الله رب العالمين الحرام، ولم يكذب خبرا. فحصل ما هنالك من مال، وأخذ أخاه كعبا معه، وسارا يغذان المسيرة إلى ديار محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما نزلوا مكة دخلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن قد بعث بعد، فقالوا له: يا محمد يا ابن عبد المطلب، أنتم سادة هذا الوادي وأنتم حماته، وقد جئنا إليك في ابن لنا عندك، وأتيناك بمال تحتكم فيه بما شئت وكيف شئت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تريدون؟ فقالوا: زيد ابن حارثة، فعنه نتكلم. فقال: أفلا أدلكم على ما هو خير من ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: أدعوه حتى يكون بين أيديكم ثم أخيره، فإن اختاركم فهو لكم من غير مال، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من يختارني أحدا. قالوا: والله يا محمد لقد زدت على الإنصاف إنصافا. ودعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيدا فقال: تعرف هذا يا زيد؟ قال: أجل. قال: من هو؟ قال: أبي حارثة ابن شراحيل. قال: ومن هذا؟ قال: هذا عمي كعب. قال: فإني مخيره، فإن شئت أن تسير مع أبيك وعمك فذلك لك، وإن شئت أن تبقى معي فذلك لك. فقال: والله ما أنا بالذي يختار عليك أحدا أبدا. فأقبل عليه أبوه وعمه يقولان له: ويحك يا زيد، من الذي يشتري العبودية بالحرية؟ ومن الذي يشتري الضيق بالسعة؟ ومن الذي يرضى بأن يكون عبدا رقيقا قما، ويدع الفضاء المبسوط إلى المدى المتطاول الذي يلتقي فيه أرض بسماء هنالك حيث تمتد الرمال إلى اللا منتهى؟ ويحك يا زيد، أوقد ذهب عنك عقلك وغاب عنك لبك؟ قال: لا والله، ولكني رأيت من هذا الرجل شيئا وما كنت بالذي يتركه أبدا. وقابل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحسانه بإحسان، فأخذ بيده وخرج إلى الحجر، حجر إسماعيل، وقال: أيها الناس، اشهدوا أن زيدا ابني وأنه يرثني وأرثه. فلما رأى أبوه وعمه ذلك طابت أنفسهما وقرت أعينهما، فترك زيدا ورجع إلى ديارهما. وأما زيد فظل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري في صحيحه: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبها عرف. حتى أنزل الله رب العالمين قوله: ادعوهم لآبائهم. فقلنا له بعد: زيد ابن حارثة. وأراد ربك جلت قدرته أن يخرج العالم من الظلمات إلى النور، وأن ينزل هدايته غامرة شاملة باهرة محيطة. وأراد ربك أن يخرج من وسط الجدب نماء وبركة، فبعث الله محمدا. وما عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام على زيد حتى أسلم، فهو أول من أسلم من الموالي رضوان الله عليه، وظل هنالك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى حين. ومضت الأيام وتعاقبت السنون، وزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنه من التبني، زوجه حاضنته أم أيمن، وهي عزيزة على النبي جدا، حبيبة إلى النبي جدا، هي أمه من بعد أمه، وهي كانت حدبة به حريصة عليه، وأما هي فكانت محبة له أكثر من حبها لنفسها رضوان الله عليه. فأعقب منها أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب زيدا وولده، والنبي لا يحب إلا طيبا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج زيدا قرشية فيها أنفة العرب ما تزال، ولكن ما كان لها لتخرج عن أمر نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ آمنت وأسلمت وصدقت واتبعت. وزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن حارثة زينب بنت جحش، فكانت عنده على شيء من الأنفة، ولكنها لم تكن لتخرج عن أمر نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي إليه زيد شاكيا، يشكو زينب وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أميمة بنت عبد المطلب، وهي أخت عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت تعامل زيدا بشيء لا يرضاه، والحياة لا تسير بينهما رقاء، فكان يشكو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجد، فيقول له: يا زيد، اتق الله وأمسك عليك زوجك. وكان ربك جلت قدرته قد أعلم نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا يخفيه في نفسه ولا يبديه. إذا ما نظرت إلى دلائل إثبات نبوة نبي ورسالة رسول وجدتها تقوم على معجزته بآياتها وسيرته بمسالكها ورسالته بأصولها، ولو نظرت في الذي مضى سرده وانقضى عرضه من هذا الذي من الله رب العالمين بذكره، لوجدت البداية متمثلة في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يبعث وأن ينبأ، وجدتها ماثلة في أن مخالطا من مخالطيه يقبل أن يكون عائشا معه عبدا على أن يكون بين أبويه حرا، فأي أخلاق وأي سلوك وأي حركة حياة قد انضبطت على المنهج السوي بالفطرة الوثابة المتوثبة نزاعة نحو كمالات بشرية يقيمها الله رب العالمين في الحياة مثلا، أو تعقل هذا أو تتصور؟ وشتان ما بين التعقل والتصور يا صاحبي. ولكن هل يمكن أن يتخيل الإنسان إنسانا يقبل أن يعيش عبدا في كنف، ولا يقبل أن يحيا حرا طليقا بين أبويه يغدوانه في الصباح وفي المساء بالزبد والعسل؟ ما الذي رآه زيد من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما الذي كان هنالك؟ رعاية الحق تشمل النبي الصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تدعه أبدا، وعصمة باهرة من بعد البعثة، وحياطة كاملة من قبل البعثة، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مترفع وجاد في حركة الحياة قبل أن يبعث وقبل أن ينبأ، فلا تخرج منه كلمة عوراء أبدا، ولا تخرج منه بادرة سوء أبدا، دعك من هذا، بل لا يخطر على باله خاطر سوء أبدا. تصور نظيف وفطرة مستقيمة وحركة حياة منضبطة، كمال بشري يؤهل لأن يكون النبي المبعوث الخاتم واسطة عقد الأنبياء وسيدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحياطة كاملة والرعاية شاملة، حتى عندما كان يشارك في بناء الكعبة قبل المبعث وعمه برحمته ورأسته يقول: يا ابن أخي، تحمل الحجارة هكذا على عاتقك؟ لو أنك حللت إزارك فجعلته على عاتقك طيات، ثم جعلته أي هذا الإزار المطوية دون الحجر المحمول على كتفك لكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يهم بأن يحل عقدة الإزار ليجعله مطويا على كتفه، ما هو إلا أن دفع فاندفع، وما هو إلا أن شد حتى وقع، ولم تبدو عورته أبدا حتى بعد البعثة وحتى مع أهله. تقول عائشة رضوان الله عليها: اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرات، تضطرب أيدينا في الإناء يقول لي دعي لي، وأقول دع لي، ما رأيت منه ولا رأى مني صلى الله عليه وسلم. ما الذي رأى زيد من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يجعله مقدما على أبيه وأمه وعلى مسقط رأسه ومراتع صباه وملاعب شبابه؟ ما الذي يجعله يقدم صحبة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك كله؟ إن الله رب العالمين جعل الكمال الإنساني ممثلا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس على ظهر الأرض. منذ خلق الله رب العالمين الناس إلى يومنا هذا، ولن يكون حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لم يكن ولا يكون ولن يكون أحد من البشر عرفت سيرته كلها ظاهرا وباطنا، وحفظت حركة حياته جميعها بسكونه وحركته وضحكه وبكائه ويقظته ومنامه وطعامه وشرابه، حتى في قضاء حاجته، وحتى في وصف إتيان أهله، وحتى في سكونه وحركة حياته جميعها لا يوجد ابن أنثى يعرف ذلك كله عنه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الأعداء وما أكثر شانئين، ومع ذلك فهل وجدوا في سيرته التي لم تغفل صغيرة ولا كبيرة من حركة حياته إلا أحصتها؟ هل وجدوا في سيرته مغمزة؟ حاشا وكلا، ما هو إلا الكمال الإنساني مجسدا، وما هو إلا الكمال النبوي ماثلا وقائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه واحدة وهي الأصل الأول. إذا ما أردت أن تقيم الأدلة على صحة رسالة رسول، وإذا ما أردت أن تثبت صدقه في مدعاه، فإن أول ما تنظر فيه هي سيرته، تنظر في سيرته في حركة حياته، ثم تتأمل، ثم إذا ما تأملت تتملى متمهلا فاحصا ومدققا وناظرا وباحثا، ومهما صنع لا تعود كل مرة إلا بجديد يزيد في يقينك على أن هذا لا يمكن أن يكون إلا الرسول الخاتم المرسل من قبل ربنا جل وعلا. هذه هي المقدمة. وأما ما أدت إليه المقدمة من سواء المسألة، فإن الله رب العالمين قضى وقدر أن يتزوج زيد زينب بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت العرب قبل الإسلام تتبنى، فيذهب الرجل ويأتي بولد غيره فيلحقه بنسبه، ويصير الغريب ملحقا، ويصير الغريب الدعي نسيبا أصيلا، يرث ويطلع على الحرمات ويعاشر الأهل والبنات ويدخل ويخرج، ويحرم عليه ما أحل الله رب العالمين له من أمور النكاح، ويحل له ما حرم الله رب العالمين عليه مما سوى ذلك حتى من الميراث. فعادة جاهلية ذميمة باطلة مبطلة. ويأبى الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه إلا أن يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله وعبده موضع التجربة في أمر الإبطال للتبني، وهو شاق جدا وعسير جدا وصعب جدا، ولكن من لها سوى محمد صلى الله عليه وسلم. يتزوج زيد ابن محمد، زيد ابن محمد يتزوج زيد مولى نبينا صلى الله عليه وسلم، وابنه بالتبني قبل إبطال التبني يتزوج زينب بنت جحش رضوان الله عليه. والله رب العالمين يأبى إلا أن تتنافر القلوب شيئا ويشكو، يقول يا رسول الله لا أطيق، حررني، أنت زوجتني ولا أستطيع أن أتخلص إلا بإذنك، وأنا وقاف عند أمرك ونهيك، فلترى لي مخرجا ولتبحث لي عن مخلص يا رسول الله. أنا لا أريد أن أظلمها ولا أستطيع إن أردت، وهي بطبعها تنفر مني ولا تقبل علي، وزيد حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحبه ويقدمه ويحنو عليه ويكرمه، فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله، يقول ربك معقبا وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله رب العالمين جعل لهذا الأمر غاية وعلة وحكمة. فماذا كان لما تم الأمر بتمامه وانتهى إلى كماله؟ طلق زيد زينبا. فلما انقضت العدة زوجها الله رب العالمين من فوق 7 أرقعة، زوجها الله رب العالمين نبيه محمدا، وجاء فدخل عليها غير محتشم، فكان عندها رضوان الله عليها، كانت تفخر على نساء النبي بعده، فتقول زوجكن أهليكن، وزوجني الله رب العالمين بلا واسطة من خلق من فوق 7 أرقعة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما اجتمعنا عنده أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن يقول أسرعكن بي لحوقا أطولكن يدا. فلما قبضه الله رب العالمين إليه كن يذرعن أيديهن ليرين من منهن أطول يدا. فلحقت زينب بربها أولا وكانت أكثرهن صدقة، فعلمنا أنه يعني أكثرهن عطاء رضوان الله عليهن جمعاوات. العرب بيئة قوية بشرف أخلاقها إذا ما تمسكت بدين ربها. شاء الله رب العالمين أن يجعل هذا الموطن مكة وما حولها منبثق النور ومنبع الأمل، واختار الله رب العالمين ذلك الموطن ولم يكن قد أصابه يوما عبودية على الزمان كله، وإنما كانت مكة حرة أبدا على مدار تاريخها، لم تصب بعبودية أبدا. وبعث الله رب العالمين محمدا حرا من قوم أحرار بدين يحرر الإنسان من شهواته من نزغاته من نزواته، ليرفعه فوق طينيته، ليلحق بأفق سماويته بروحه في عليائها في سموها في نظافتها في ارتفاعها في سموخها. هو دين النظافة، دين الطهر، دين محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العرب إذا ما أصابهم أمر يتعلق بالعرض والشرف فالموت أهون ممن تقع في أذنه كلمة تسوء. الموت أهون من كلمة تقع في أذن فتسوءها بوقوعها فيها. والآن سيقول الناس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تزوج زوج ابنه، تزوج محمد زوج أي زوجة ابنه، تزوج محمد زوج ابنه، فكيف يكون ذلك وهذا عندهم حرام؟ ألسنة تلوك في عرض محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي دين محمد، وأما ربك فيريد أن يبطل تلك العادة وأن ينهي تلك الأمور التي استقرت على مسلك مما ينافر الفطرة ويضادها. وأبى الله رب العالمين إلا أن يجعل لهذا الأمر منتهى، فماذا كان؟ هذه الآية. تقول عائشة رضوان الله عليها كما في الصحيح: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتم شيئا من أمر الرسالة أو كتم شيئا من أمر البلاء فقد أعظم على الله الكرية، ولو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية. والآن تتأمل في هذا الأمر تأملا يسيرا. هذا القرآن لو كان من عند غيري ربنا تبارك وتعالى لوجدت فيه اختلالا واضطرابا وتنافرا، ولكن لا شيء. لو كان هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقل لي بربك ما الذي كان يحمل هذا العاقل بشهادة أعدائه قبل أوليائه، بشهادة من يحاربه ويحرص على قتله قبل من يحبه ويحرص على حياته وبقائه؟ قل لي بربك ما الذي يحمل هذا العاقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يقول هذا الكلام الذي لا يعلمه إلا المليك العلام؟ هذا كلام دار في نفسه، وهذا كلام لم يطلع عليه إلا ربه. يقول الله رب العالمين فيه: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أبداه الله رب العالمين؟ هو هذا. وكل من حدثك أن شيئا كان سوى هذا فقد كذب، لأن الله رب العالمين يقول: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فما الذي أبداه؟ هو هذا الذي كان من أمر إفضال التبني، ومن أمر إفضال هذه العادة التي كان عليها أهل الجاهلية، إلى هذا الأمر الذي فيه الحكمة، وإلى هذا الأمر الذي فيه العظمة، وإلى هذا الأمر الذي فيه العدالة باستقرار الأمور على قرارها ووضعها في نصابها، والحمد لله رب العالم. والآن تتأمل في عظمة التشريع: رجل يلحق بنسبه غلاما يربيه، فيربي في غير ولده، لا يزال يغذوه ويرعاه وينميه ويزكيه ويعليه. لا حرج إن كان ذلك رعاية من غير تبن، بل هو شيء محمود. وأما أن يكون تبنيا وإلحاقا بنسب وإعطاء لميراث وتحريما لما أحل الله رب العالمين وتحليلا لما حرم الله رب العالمين، فذلك هو الخروج على شرع الله رب العالمين. يكبر شيئا فشيئا، ومن عنده من بنات من تبناه محرمات عليه بغير سبب، وأما هو فداخل عليهن خارج من عندهن بلا موجب. فإذا ما مات أو مات وليه فالميراث بينهما بغير عدل ولا قسط مبين. فأبى الله رب العالمين بهذا التشريع الحكيم، بهذا الدين القويم، إلا أن يبطل تلك العادة، وأن يجعل هذا الأمر مستقرا على قرار العدل موضوعا في نصاب الحق. وأبى ربك إلا أن يكون ذلك من خلال محمد عبده ونبيه وصفيه ومجتباه، ومن آتاه الله رب العالمين الحكمة وفصل الخطاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النتيجة فإنه في جمادى الأولى من السنة الثامنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا، فكانت غزوة. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3000 من أصحابه، فأما المكان فتخوم البلقاء من أرض الشام للقاء من هنالك من الروم وأشياعهم من العرب المتنصرين من قبائل جذام وبلي وغسان وبهرام، وتلك القبائل التي كانت قد دخلت تحت عباءة روما في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبله. ما الذي دفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا البعث؟ كان قد أرسل إلى عظيم بصرى من أرض الشام رسولا يدعى الحارث ابن عمير الأزدي، أرسله بكتاب برسالة إلى عظيم بصرى ثم إلى قيصر الروم. فلما كان هنالك لقيه رجل يقال له شرحبيل ابن عامر الغساني، فقال: أنت موفد من قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فأوثقه كتافا وأحكم قيده، ثم عرضه على السيف فقتله، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم جدا، فاستنفر الناس، فقام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3000 من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكان أكبر عدد تعبى وتجهز للغزو إلى ذلك الحين. أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم حبه وأبا حبه أبا أسامة زيد بن حارثة رضوان الله عليه، فجعله عليهم أميرا. وقال بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم: أما زيد فهو أميرهم، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فلينظر المسلمون بينهم وليؤمروا عليهم واحدا منهم. بكى المسلمون وقالوا: يا رسول الله، هلا متعتنا بهؤلاء الأمراء؟ لما كانوا يعلمون أنه إذا قال إن أصيب ففلان فلا بد أن يصاب. وإذا فالأمراء الثلاثة خرجوا وهم يعلمون أنهم لن يعودوا، وكان الواحد منهم خارجا يحمل روحه على كفه يقدمها قربانا لله رب العالمين، لا يتوانى ولا يتطاعس ولا يبطئ، بل يجعل صدره للموت وسوف ترى إن شاء الله رب العالمين. يقول جعفر: يا رسول الله، إن زيدا كان يدعى قبل زيد بن محمد، فلما أبطل التبني صار زيد بن حارثة لابن رسول الله، وإنما مولى رسول الله، مولى عتاقة، إذ حرره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العبودية وبق. وإذا فكيف تجعله أميرا علي يا رسول الله؟ قال: امضي يا جعفر وعسى أن يكون خيرا إن شاء الله رب العالمين. فمضى جعفر لطيته. زيد بن حارثة أقام الله رب العالمين فيه آية، وهي جليلة جدا، وهي أن الله رب العالمين ما سلب عبدا نعمة فحمد الله رب العالمين واسترجع إلا آتاه الله رب العالمين مثلها أو خيرا منها. كان زيد يقال له قبل إبطال التبني زيد بن محمد، وأي فخر هو أعظم من هذا الفخر، وأي شرف هو أكبر من هذا الشرف، زيد ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أبطل التبني عاد زيد بن حارثة، فقد سلب شيئا عوضه الله رب العالمين خيرا. ليس هنالك من صحابي ذكر اسمه في كتاب الله رب العالمين صريحا سوى زيد: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فتقف أنت في المحراب مصليا تتلو قول الله رب العالمين: فلما قضى زيد منها وطرا، تأخذ 30 حسنة، كل حرف من حروف كلمة زيد بعشر حسنات، إن عددت التنوين حرفا فأربعون حسنة، وربك يضاعف لمن يشاء. فقل لي بربك، أي واحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار مجرد ذكر اسمه تعبدا لله رب العالمين سوى زيد؟ فأخذ الله رب العالمين منه زيد بن محمد وآتاه زيد في القرآن العظيم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، رضوان الله عليه وعليها وعلى الصحابة أجمعين. صار الجيش حتى نزلوا تقوم البلقاء، فلما كانوا هنالك نزلوا بموطن من المواطن قريب من جيش الروم، وكان قيصر هنالك في 100,000، 100,000 من المقاتلة بالسلاح والعتاد والخيل والمنعة والقوة والتخطيط وعراقة التنظيم في جيش نظامي له قرون يكافح ويجالد وينشئ إمبراطورية كانت تجالد أكبر إمبراطورية كانت في وجهها في ذلك الزمان، إمبراطورية الفرس، وكان عائدا منتصرا في 100,000، يظاهرهم 100,000 من قبائل العرب المتنصرين. 3,000 ليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم من أصحابه وجنده. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل ذلك البعث الكريم من 3000 من أصحابه المكرمين وجعل عليهم زيد بن حارثة رضوان الله عليه، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليختر وليرتضي المسلمون رجلا منهم يكون عليهم. لما أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك سار الجيش الكريم إلى طيته حتى نزل تخوم البلقاء من أرض الشام. فلما كانوا هنالك جاءهم من الأنباء ما ليس فيه مزدجر، لأنهم لم يكونوا رضوان الله عليهم ليزدجروا لجمع يجمع ولا لحشد يحشد، وإنما يدفعهم ذلك إلى أن يكونوا مسارعين للشهادة في سبيل الله رب العالمين. 3000 هنالك في تلك المشارف، وقد نزلوا مؤتة، وتأتيهم الأخبار أن هرقل في 100,000 من الرومان ومعه 100,000 من قبائل العرب المتنصرين كلهم في السلاح وفي العدة وفي العتاد. فبقي الأصحاب هنالك رضوان الله عليهم 2 ليلة يتشاورون. يقول قائلهم: نرسل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنعلمه أنعود أم ندخل هذا المعترك الهائج الذي سنصير فيه حبة في وسط صحراء مترامية الأطراف بلا مدى وبغير نهاية، والذي نصير فيه قطرة في وسط محيط بعبابه متماوج بأمواجه لا يمكن بحال من الأحوال أن نستقر فيه على قرار. نرسل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ندخل المعترك، أن نصنع ماذا؟ قال عبد الله بن رواحة: ويحكم يا قوم، والله إن التي منها تخافون للتي خرجتم إياها تطلبون الشهادة. فشجعهم فتقدموا. 3000 يواجهون 200,000، 3000 يواجهون 200,000 فيما يزيد أو يقرب من 70 ضعفا، 3000 في مقابل 200,000 من المقاتلة المحترفين المدربين المنظمين، 3000 بغير زيادة ولا نقصان. يقول: ووالله إنكم لا تقاتلون عدوكم بعدد ولا عدة ولا كثرة، وإنما تقاتلون عدوكم بهذا الدين، بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فاثبتوا فتقدموا. راية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يد حبه زيد بن حارثة. ودائما في كل حرب يركز على الراية حتى تنكس، فإذا نكست الراية انفرط عقد الجيش، فحمل كما يجذب المغناطيس الحديد، حمل على زيد حملا. تقول الرواية: حتى شاط في رماح القوم، حتى شاط في رماح القوم، ولم تسقط راية رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق تمزيقا في رماح القوم، فلم يبق من رماحهم موضع إلا وقد تجمع عليه وقع فيه. 100,000 لو داروا حول 3000 ثم تضاغطوا عليهم بغير قتال لتقعقعت العظام في الأجساد ولسحقوهم سحقا. 100,000 يواجههم 3000 بغير زيادة ولا نقصان. أي عظمة هذا، وأي دين؟ دين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. شاطت رماح القوم، رقعت الراية في يد جعفر ابن أبي طالب رضوان الله عليه. لما وقع الضغط شديدا نزل عن فرسه فعقرها، فكان أول من عقر في الإسلام. ضرب عرقوبها بسيفه حتى لا تقع في يد الأعداء، ثم حمل الراية ومعه سيفه يجاهد في سبيل الله رب العالمين. فحمل عليه فضربت يده اليمنى، فأمسك الراية راية الرسول صلى الله عليه وسلم بيسراه، فضربت يسراه فقطعت، فأمسك راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضديه، فحمل عليه حتى مات. ووقعت الراية في يد عبد الله بن رواحة. في صحيح البخاري في المغازي في وصف غزوة مؤتة أن جعفر رضوان الله عليه عدت جراحاته التي كانت في صدره وليس في ظهره من الجراحات شيء، مقبل غير مدبر يا صاح، وليس فيهم من مدبر أبدا، وإنما هم إلى أمام رضوان الله عليهم أجمعين، يقين ثابت تربوا عليه بدءا، فإذا ما تعرض للأعاصير كان كمثله الجبال ثباتا ورسوخا وشمما. عدة الجراحات ما بين طعنة وضربة وغير ذلك من آثار المعركة، فتجاوزت 90 ضربة، ليس في ظهره من طعنة واحدة ولا ضربة رضوان الله عليه. فأما يداه فأبدله الله رب العالمين بهما جناحين من عقيق يطير بهما في جنة الخلد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عبد الله بن رواحة فإن ابن عم له أتاه بعرق، يعني بشيء من عظام عليها لحم، فقال يا ابن عم تعرق هذا فأصب منه قوة، فقد لقيت جهدا وبذلت مجهودا. فأخذها فسمع الحطمة، فسمع اللقاء والهيجاء دائرة، فلما أن سمع ذلك رمى ما كان في يده، فقال أما أنت هنا، وقلها لنفسك ملين، أما أنت هنا في الدنيا، أما زلت هنا، إن القوم هناك حطوا رحالهم في الجنة، قد أبعدوا وتخلفت، وصاروا وبقيت، وارتفعوا ونزلت، أما أنت هنا، إنهم هناك، لقد سبقوا وتخلفت، فاللهم ألحقنا بهم يا رب العالمين. فرمى ما كان معه وأخذ سيفه ودخل، تردد قليلا، فما هو إلا أن أتته الضربة فذهب شهيدا. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إلى منبره الشريف في مسجده الشريف يبكي، وقد أفضلت دموعه لحيته، يقول ألا أخبركم عن القوم من أهل مؤتة، قد زوى الله رب العالمين لي الأرض فأنا أراهم رأي العين، فكان شاهد المعركة وهو غائب صلى الله عليه وسلم. يقول أما زيد فإنه قاتل حتى قتل فذهب شهيدا، وأما جعفر فإنه قاتل حتى قتل فذهب شهيدا، وأما عبد الله فسكت. فوجد الأنصار في أنفسهم شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صمت إنه تردد شيئا ثم ذهب مع صاحبيه شهيدا رضوان الله عليهم جميعا. ارجع إلى مؤتة، ارجع إلى الساحة. هذه دلالة من دلالات نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمام الشكوك التي تعصف، من أدرك أنه نبي؟ وهل تستطيع إثبات أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا في هذا الزمان؟ وتذهب بالشباب المسلم في أودية الزيغ والضلال والبهتان إلى أمثال هذه الثوابت، ينبغي أن تفيء وينبغي أن ترجع وبها ينبغي أن تتمسك. من الذي أدرى محمدا صلى الله عليه وسلم أن القادة الثلاثة لم يعود منهم أحد؟ فإن أصيب ففلان، وإن أصيب ففلان، وإن أصيب ففلان. من الذي أخبر النبي العدنان؟ إنه الرحيم الرحمن. ثم من الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بالذي كان وهو هنالك صلى الله عليه وسلم على منبره في مدينته والقوم هنالك في أرض الشام؟ إنه الرحيم الرحمن. يقول إنهم ذهبوا شهداء رضوان الله عليه، وتعود الآن إلى الساحة، فيأخذ واحد من بني عجلان راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سقطت من يد عبد الله بن رواحة، فيحملها عاليا، يقول: معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم يكون لكم قائدا وعليكم أميرا. فقالوا: أنت؟ قال: لا أصلح لها، فاصطلحوا على رجل. فوقعت في يد سيف الله المسلول خالد بن الوليد، فأخذها. ارجع إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منبره، يقول: وذهب عبد الله ابن رواحة شهيدا، فلحق بصاحبيه، ووقعت الراية في يد سيف من سيوف الله، ففتح الله عليهم. ارجع إلى مؤتة، يقول خالد: فما في سياق غزوة مؤتة من المغازي في صحيح البخاري: اندقت، وفي رواية انقطعت، في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، اندقت، صارت قطعا، اندقت في يدي في يوم مؤتة 9 أسياف، ولم يحتملني يومئذ إلا صفيحة يمانية هي التي احتملتها. يفري فيهم فريا، ويطيح بالرقاب إطاحة، ويفعل فيهم مثلما تفعل الجن، بل تفعل الجن مثله رضوان الله عليه. يقول: فوقعت في يد سيف من سيوف الله، ففتح الله عليه. 3000 في مقابل 200,000، أي منطق وأي عقل وأي تسليح وأي معنويات؟ لا يمكن الصمود بحال أبدا بمنطق البشر، وإنما هو فعل رب البشر صاحب القوى والقدر، غلاب لا يغلب، ولا يغلبن مغالب الغلاب. فاللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. خالد يعلم أن هذا لا يمكن أن يدوم، وتعرف في الإحصاء الصحيح كم قتل من 3000، كم قتل؟ تظن كم ذهب شهيدا من 3000 في هذا المأزق، في هذا المضيق، في هذا المعترك يحيط بهم 100,000 كما يحيط السوار بالمعصب، لا مخلص ولا شعاعة من نور يمكن أن ترى على المدى المتطاول أبدا. ومع ذلك كم قتل؟ 12 شهيدا من أصحاب محمد. كيف 12 شهيدا في أعلى الروايات، وفي أقلها 8 من الشهداء، منهم الأمراء 3 الذين سماهم رسول الله؟ كيف يقع؟ وبأي منطق وعلى أي حال؟ هذا الذي كان وهذا الذي صار. وأما الروم ومن شايعهم من أولئك العرب الذين كانوا تحت راية الدولة الرومانية في ذلك الزمان، فحدث عن خسائرهم ولا حرج، حدث عن خسائرهم ولا حرج. دقت في يدي 9 أسياف، وخالد هو خالد، خالد هو خالد. أنت تعلم أن أبا بكر رضوان الله عليه عندما استمد فأرسل مددا رجلا واحدا، يقول له قائده الذي عينه قائدا على مقاتلة المسلمين، يرسل إليه كتابا يطلب مددا: يا أمير المؤمنين، مدني بمدد برجال وعتاد وأفراس وسلاح، فأنا في مضيق وأحتاج المدد. وقف أمير المؤمنين في مسجد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يقول: أين القعقاع بن عمرو التميمي؟ لبيك أمير المؤمنين، يقول: اذهب اذهب اذهب إلى خالد مددا. رجل واحد، يقول أمير المؤمنين: لا يهزم جيش فيه القعقاع وعلى رأسه خالد. لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو التميمي ويقوده سيف الله خالد ابن الوليد رضوان الله. خالد يرى الأمر عجيبا، كيف نخرج من هذا؟ قاتل فأدلى البلاء الحسن، ورأى الرومان ومن كان معهم من هؤلاء الأصحاب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمرا عجبا لم يروه أبدا في كل حروبهم التي مضت في تاريخ الإمبراطورية بطولها. فوقفوا متحيرين مشلولين: أجن هؤلاء؟ من أين خرجوا؟ انشقت عنهم الأرض أن نزلوا من السماء؟ وما العيلة مع أمثال هؤلاء؟ لأنهم يخرجون مع بديلين لا ثالث لهما، إما الظفر وإما الشهادة، إما النصر وإما الشهادة، فعلى أي شيء يخافون؟ وأما الآخرون ففي حرص دائم دائب على حياة أي حياة. وإذن فكفة أصحاب النبي راجحة، وكفة أولئك من حزب الشيطان طائشة. قال خالد لنفسه كقائد: هذا منطق لا يستقيم، فماذا نصنع؟ لما جاء الليل جعل المقدمة مؤخرة وجعل المؤخرة مقدمة، وأتى بالميمنة ميسرة والميسرة جعلها ميمنة، ثم أتى بأفرع من أفرع الشجر بعدما قطعها فشدها إلى ذيول الخيل. ثم لما أصبح الرومان ومن معهم نظروا في الوجوه فإذا هي قد اختلفت، فقالوا: جاءهم مدد، وكنا لا نقوى عليهم من غير مدد، فالآن جاءهم مدد، فماذا نصنع؟ فوقفوا يتأملون. وأما خالد فأخذ في الانسحاب المنظم تقهقرا يسير، وأما أفرع الشجر فتثير الغبار عاليا، وأما هؤلاء فيتمثل لهم من سحائب الغبار عفاريت وجنا، فوقفوا مجنونين. وأما خالد فينصرف حيلا بعد حين حتى أبعد، فخاف الروم أن يتبعوه، وما زال سائرا حتى دخل مدينة المأمون صلى الله عليه وسلم. ماذا وجد؟ خرج النبي يلقاه ومعه الصحب والصبيان. انظر إلى الأمة، وإذا وصل الصبيان في أمة من الأمم إلى مستوى صبيان محمد صلى الله عليه وسلم، فما أكثر ما يمكن أن تتكرر مؤتة على مدار تاريخ الأمة. ماذا صنع الصبيان؟ لم يكن من عادة جيوش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع على هذا النحو. لما لم تموت حتى في أحد؟ القوم قد رجعوا مثخنين بالجراح، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم به جراحات. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كسرت رباعيته ودخلت حلقة من حلقات الخودة المغفر في وجنته، فما خرجت حتى سقطت أسنان صحابي يحاول نزعها، فسقطت أسنان الصحابي وهي من عظام، ولم تخرج الحلقة من لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في حفرة من الحفر التي كان قد حفرها أبو عامر الفاسق، وكان يدعى قبل راهبا، فوقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فجحش جنبه، يعني جرح في جنبه صلى الله عليه وسلم كرب عظيم حتى في أحد. يرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرجع المسلمون معه مثخنين بالجراح. أما هؤلاء فكيف عادوا ولماذا عادوا؟ فخرج الصبيان يأخذون التراب يحتون به في الوجوه، يقولون: يا فراغ، لماذا عدت؟ لما لم تموت؟ لما لم تستشهد؟ الصبيان يقولون لهؤلاء الجند المقاتلين العائدة من هذا المعترك من هذا المضيق ليس له مثيل في التاريخ. هذه الموقعة، هذه الغزوة فريدة ليس لها شبيه ولا نظير، لا قبلها ولا بعدها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. 3000 يقاتلون 200,000 ثم يعودون منتصرين، والذي أخبر بالنصر هو الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: فوقعت في يد سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم، يعني نصرهم. فيقول الصبيان لهؤلاء: يا فرار يا فرار، ويحثون في وجوههم التراب. وأما الرسول النبي المختار فيقول: بل هم الكرار إن شاء الله، بل هم الكرار. نعود: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ونعم، فإن هذه الأمة هي أكثر الأمم دخولا لجنة الخلد، نسأل الله أن يجمعنا فيها أجمعين. هذه الأمة هي الأمة المرحومة كالغيث، لا يدرى أيه خير وأي طرفيه خير، أبده أم منتهاه، وما يزال الخير فيها في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدا. هذه الأمة أكثر الأمم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تابعا، وهي أكثر الأمم في الجنة دخولا. آيتها العظمى وبرهانها الأكبر القرآن العظيم، لا يكفي أن تستظهره حفظا ولا أن تتقنه تلاوة بالقراءات العشر المتواترة، فكل ذلك حسن، وإنما هنالك أمر آخر أعلى من ذلك وأجل: تدبر بفهم وتطبيق بعمل. تدبر بفهم وتطبيق بعمل، وهذا الذي به صار أصحاب محمد سابقين. هذا هو، وهذا هو مخلصنا عباد الله، لا مخلص لنا سواه. فإذا جاءت أعاصير الشكوك، وإذا ما جاءت تلك الظنون التي تعتاد المسلم تهب عليه برياحها من كل فج، فالذي يعتصم به المسلم بأمر الله رب العالمين هو كتاب الله رب العالمين، كتاب الله رب العالمين. فعلينا أن نتمسك بهذا القرآن، علينا أن نتقنه تلاوة وأداء ولفظا، وعلينا أن نستظهره استخزانا وحفظا، وعلينا أن نتفقه فيه وأن نتأمل في معانيه، وعلينا أن نتحول به في دنيا الله رب العالمين إلى برهان قائم بقرآن يمشي على الأرض، فبها صار أصحاب محمد سابقين. اللهم افتح لنا في القرآن العظيم فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن العظيم فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن العظيم فتحا مباركا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم مسكنا القرآن العظيم حتى نلقى وجهك الكريم، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا وألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم رد المسلمين إلى الدين ردا جميلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم صن ديارنا وجميع ديار المسلمين واحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين من ظلم الظالمين وكفر الكافرين واعتداء المعتدين، اللهم سلم ديارنا وجميع ديار المسلمين يا رب العالمين، اللهم صن ديارنا وجميع ديار المسلمين واحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك، اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأحسن لنا الختام أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه وفيها قراءة بعض المسائل، مثل أن نقرأ فاتحة لفلان وفاتحة لفلان. بالنظر في القرآن تجد أن الله دلت قدرته، ذكر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فلم يجعل بيننا وبينه في السؤال واسطة ولا محمد. يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الأهلة قل، وأما هو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فلم يجعل ربنا بيننا وبينه في السؤال واسطة، فمن فعل ذلك فقد أنجح وأفلح، ومن لم يفعل ذلك فالله يتولانا برحمته ويحسن لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.